الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل القراءة في تفسير العلامة البيضاوي رحمه الله، وكنا آخر ما وقفنا عليه قوله: والأمر والدعاء يتشاركان لفظا ومعنى ويتفاوتان بالاستعلاء والتسفل وقيل بالرتبة. وكنا أشرنا أيضا إلى أن الخلاصة في هذا أننا نقول أن الأمر يكون استدعاء الفعل بالقول من الأعلى إلى ماذا؟ إلى الأدنى، والدعاء من الأدنى إلى الأعلى. طيب، وما كان مساويا فإننا نسميه ماذا؟ التماس. التماس. بقي أننا أشرنا إلى أن بعضهم يشترطش الاستعلاء وبعضهم يشترطش العلو، وفرقنا ما بين الاستعلاء والعلو. إيش الفرق بينهما قلنا؟ أي العلو هو أن يكون الطالب ماذا؟ عال في ذات الأمر، في حقة الأمر. أما الاستعلاء وإن لم يكن كذلك يتظاهر بين العلو وإن لم يكن كذلك. طيب تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المفسر البيضاوي رحمه الله تعالى: قال: والصراط من سرط الطعام إذا ابتلعه فكأنه يسرط السابلة، ولذلك سمي لقما لأنه يلتقمهم. قال رحمه الله: والصراط بالسين، والصراط من سرط الطعام إذا ابتلعه فكأنه يسرط السابلة. إيش المراد بالسابلة هنا؟ المراد بالسابلة أبناء السبيل. أبناء السبيل يسرط السابلة، أي يبتلع أبناء السبيل المختلفين الذين يختلفون في هذا الطريق. سابلة يسرط السابلة، أي يبتلع أبناء السبيل المختلفين. قال بعضهم: السابلة الجماعة المختلفة في الطرقات في حوائجهم. السابلة الجماعة المختلفة في الطرقات في حوائجهم. فنلاحظ عندما ننظر إلى طريقة: هذا ذاهب وهذا جائع وهذا غاد وهذا رائح، إيش نطلق على هؤلاء؟ سابلة، نطلق عليهم سابلة. ويقال للسابلة أيضا النامله كما في المعجم الوسيط، يقال للسابلة أيضا النامله، ويقال لهم أيضا الواطئة والوطأة. الواطئة والوطأة. فقيل: السراط من سرط الطعام إذا ابتلعه فكأنه يسرط السابلة، يعني كأن هذا الطريق لنش يبتلع ماذا؟ ويتسع لي هؤلاء المارة الذين يمرون. قال: ولذلك سمي لقما. سمي لقما لأنه يلتقمهم، أي أيضا السراط يطلق عليه لقما. واللقم، اللقم بفتح اللام والقاف وسط الطريق. اللقم بفتح اللام والقاف وسط الطريق. واللقم إيش اللقم؟ إيش اللقم؟ أيوه كذا، إشارة باليد يعني. بعض الإخوة إيش اللقم؟ إشارة باليد يعني. إيش هو؟ ابتلاع. واللقم بسكون القاف الابتلاع، يقال له لقم والتقام. لقم والتقام. قال: ولذلك سمي لقما لأنه يلتقمهم. نعم. قال: والصراط من قلب السين صادا ليطابق الطاء في الإطباق. نعم. والصراط بالصاد، والصراط بالصاد من قلب السين صادا ليطابق الطاء في الإطباق. طبعا حروف الإطباق أربعة، ليس كذلك؟ حروف الإطباق أربعة: الصاد والضاد والطاء والظاء. فقالوا الطاء مستعلية ومع ذلك فهي إيش؟ مجهورة، والسين منخفضة ومهموسة، فبينهما تباين، وفي الجمع نوع من الثقل، فأبدلت السين صادا لتوافق الطاء في الجهر. فأبدلت السين صادا لتوافق الطاء في الجهر. ومن المعلوم إخواني في الله أن السين والصاد قد إيش؟ السين والصاد قد يتناوبان، فتحل إحداهما محل الأخرى. لكن هل هذا على الإطلاق؟ هل هذا على الإطلاق يعني من الطرائف التي ذكرها الذهبي رحمه الله عن صالح بن محمد المسمى بجزرة، الملقب بجزرة، وهو أحد المحدثين الأثبات الثقات. وهذا كما كان شيخنا مقبل رحمه الله يقول: إليه المنتهى في الفكاهة. صالح بن محمد جزرة، تقرأ في ترجمته فتجد يعني من الفكاهة وما يدهشك وما يضحكك. فهذا صالح بن محمد جزرة دخل على بعض المحدثين، فإذا بهذا المحدث يقول: إن السين والصاد يتناوبان، يعني إحداهما تحل محل إيش؟ الأخرى. سمع كذا يقول مطلقا، فقال لرجل بجواره: إيش كنت هذا الشيخ؟ فقال له: أبو صالح. فاقترب منه وقال: يا أبا صالح أسلحك الله، يا أبا صالح أسلحك الله، يجوز أن نقرأ نحن نقص عليك أحسن القصص؟ فواحد يقول له تخاطب الشيخ بهذا، قال له: إذن ينتبه، يعني لا يكذب، فإنهما لا يتناوبان على الإطلاق. وذكرها الذهبي في موضع آخر أن هذه الحادثة وقعت لصالح جزرة في مصر، دخل مسجدا قال فإذا حلقة كبيرة، فقلت: ما هذا؟ قالوا: صاحب نحو. فسمعت يقول: السين تحل محل الصاد. فقلت: ما كنيته؟ قالوا: أبو صالح. فاقتربت وقلت: سلام عليكم، سلام عليكم بالصاد، سلام عليكم يا أبا صالح، سليتم ولا عادكم؟ فقال له: إيش هذا الكلام؟ قال: هذا بناء على قولك. فقال له هذا الشيخ النحوي: أظنك من عياري بغداد، يعني من اللصوص السراق حق بغداد يعني. فالقول بأن السين والصاد يتناوبان على الإطلاق ليس بصواب. وقد ذكر ابن خلكان في وفيات الأعيان أن إبدال الصاد من السين يكون مع أربع حروف. ذكر ابن خلكان في وفيات الأعيان أن إبدال الصاد من السين يكون مع أربع حروف: الطاء والخاء والغين والقاف. الطاء والخاء والغين والقاف. الطاء نقول صراط، ونقول إيش؟ صراط. وكذا مع الخاء: سخر، ونقول إيش؟ صخر. وكذا أيضا مع الغين نقول مصغبة، ونقول مصغبة بالصاد. وكذا أيضا مع القاف نقول سيقل وصيقل، سيقل وصيقل، فهي مع أربع حروف. إيش الأربع الحروف قلنا؟ الطاء والخاء والغين والقاف: صراط وسخر ومصغبة وسيقل. يجوز هنا أن تبدل بدل السين صادا. نعم. قال: وقد يشم الصاد صوت الزاي ليكون أقرب إلى المبدل منه. قال: وقرأ ابن كثير برواية قنبل عنه ورويس عن يعقوب بالأصل. بالأصل هو إيش الأصل؟ السين. قرأ ابن كثير وبرواية قنبل عنه ورويس عن يعقوب بالأصل يعني بالسين بالسين هذا هو الأصل. نعم. قال وحمزة بالإشمام والباقون بالصاد وهو لغة قريش. وحمزة بالإشمام إشمام ماذا؟ الصاد الزاي. نعم. والباقون بالصاد على ما نقرأ الآن والباقون بالصاد هذه القراءة السبع وإلا في الشواذ قرأ في قراءة ابن مسعود أرشدنا الصراط المستقيم في قراءة ابن مسعود الشواذ بدل اهدنا الصراط أرشدنا الصراط المستقيم. نعم. قال والثابت في الإمام وجمعه سرق. والثابت في الإمام يعني في ماذا؟ في مصحف عثمان رضي الله عنه المراد بالإمام المصحف الإمام مصحف عثمان. نعم. قال والثابت في الإمام وجمعه سرق ككتبي وهو كالطريق في التذكير والتأنيث. وجمعه سرق. وجمعه سرق نعم ككتب كتاب كتب وصراط سرق وهو كالطريق في التذكير والتأنيث. نعم. التذكير لغة تميم والتأنيث لغة الحجاز. التذكير لغة تميم أقول طريق واسع طريق واسع والتأنيث لغة الحجاز أقول طريق إيش واسع طريق واسع وكذا صراط واسع صراط واسع. قال وجمعه سرط ككتب وهو كالطريق في التذكير والتأنيث. فرق بعضهم بين الطريق وبين الصراط بأن الطريق ما كان يطرق معتادا أو غير معتاد وأن الصراط ما كان معتادا مسلوكا هذا فرق في بعضهم إلا بعضهم يقول هو كالطريق في كل أحواله. نعم. قال والمستقيم والصراط المستقيم. نعم نعم. والمستقيم والمستوي. نعم المستوي الصراط من السبيل قالوا ما ليس فيه التواء والعوجاج فلا يذهب يمنى ولا يسرى بل يكون على سمت القصد. نعم. قال والمراد به طريق الحق وقيل هو ملة الإسلام. طيب إذا قلنا الآن إذا قلنا إن الصراط هو ما ليس فيه التواء ولا اعوجاج ولا يذهب يمنى ولا يسرى فما فائدة الوصف بالمستقيم؟ طيب معي إلى الآن نقول أن الصراط إيش عرفنا الصراط قلنا الذي ليس فيه التواء ولا اعوجاج فلا يذهب يمنى ولا يسرى إذن ما فائدة وصفه بالمستقيم حينئذ؟ قالوا أجيب بأن الصراط يطلق أيضا على ما فيه صعود وهبوط ما في شيء يمنى ولا يسرى لكن فيه ماذا؟ صعود وهبوط. والمستقيم ما لا ميل فيه إلى شيء من الجوانب الأربعة نعم. قال قوله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم. والمراد به طريق الحق وقيل هو ملة الإسلام. والمراد به على ماذا يعود الضمير في قول المراد به؟ صراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم. ما هو الصراط المستقيم؟ قال المراد به طريق الحق وقيل هو ملة الإسلام. كم ذكر المؤلف الآن من قول؟ قولين. القول الأول هو الحق والقول الثاني هو الإسلام. وهل بينهما اختلاف؟ الحق هو إيش؟ الإسلام. والإسلام هو الدين الحق. ومن ثم إخواني في الله جاءت أقوال كثيرة جدا في تفسير الصراط المستقيم أقوال كثيرة في نهاية المطاف يشملها جميعا. فمن ذلك مثلا جاء تفسير الصراط المستقيم بأنه كتاب الله. الصراط المستقيم جاء تفسيره بأنه كتاب الله وهذا قول علي وعبد الله بن مسعود وجاء مرفوعا ولا يصح تفسير الصراط المستقيم أنه كتاب الله قول علي وعبد الله بن مسعود وجاء مرفوعا ولا يصح. القول الثاني أنه دين الإسلام وهذا ذكره من البيضاوي الآن ذكروا البيضاوي دين الإسلام، وهذا جاء عن جابر ومحمد بن حنفية وزيد بن أسلم، جابر ومحمد بن حنفية وزيد بن أسلم وابن عباس في رواية ميمون بن مهران عنه. وقد جاء في حديث النواس بن سمعان قال عزلم الصراط الإسلام، الصراط الإسلام. القول الثالث أن المراد بالصراط المستقيم الطريق الهادي إلى دين الله تعالى، الطريق الهادي إلى دين الله تعالى الذي لا عوج فيه، وهذا قول ابن عباس المجاهد. القول الرابع هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخيار أهل بيته وأصحابه، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخيار أهل بيته وأصحابه، وهذا قول الحسن البصري وأبي العالية الرياحي، جاء عنه أنه قال أيضا هو رسول الله وصاحبه، رسول الله وصاحبه، من صاحبه؟ أبو بكر وعمر. القول الخامس أن المراد بالصراط المستقيم السواد الأعظم، السواد الأعظم، وهذا قاله عبد العزيز بن يحيى. القول السادس أن المراد بالصراط المستقيم صراط لا تزيغ به الأهواء يمينا ولا شمالا، صراط لا تزيغ به الأهواء يمينا ولا شمالا، وهذا قاله أبو بكر الدقاق. السابع أن المراد به طريق الخوف والرجاء، طريق الخوف والرجاء، وقاله محمد بن علي النهدي. الثامن أن المراد به طريق العبودية، وهذا قاله أبو عثمان الداراني. التاسع الصراط المستقيم طريق السنة والجماعة، قالوا لأن البدعة لا تكون مستقيمة. التاسع طريق السنة والجماعة، قالوا لأن البدعة لا تكون مستقيمة، وهذا قاله سهل بن عبد الله التستري. عاشر أن الصراط المستقيم سؤال الجنة، سؤال الجنة، قال استدل بقوله والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، إيش قال بعدها؟ سيهديهم، سيهديهم ويصلح بالهم، فقالوا سؤال الله الجنة. الحادي عشر اهدنا الصراط المستقيم يعني علمنا العلم الحقيقي، علمنا العلم الحقيقي الذي هو سبيل الخلاص. الثاني عشر اهدنا الصراط المستقيم يعني زدنا هدى، زدنا هدى. والثالث العشر، الثالث عشر اهدنا الصراط المستقيم احرسنا عن استغواء الغواة واستهواء الشهوات، احرسنا عن استغواء الغواة واستهواء الشهوات. والرابع عشر الهداية العامة، الهداية العامة. قال ابن كثير وكل هذه الأقوال صحيحة، كل هذه الأقوال التي ذكرت صحيحة وهي متلازمة. والقاسمي في تفسيره قال فهذه الأقوال اختلفت باختلاف أنظارهم إلى أبعاض الهداية، إلى أبعاض الهداية وجزئياتها، والجميع يصح أن يكون مرادا بالآية، والجميع يصح أن يكون مرادا بالآية إذ لا تنافي بينها، إذ لا تنافي بينها. طيب بعد هذا صراط الذين أنعمت عليهم في كلام كثير، لعلنا إن شاء الله الدرس القادم نأخذه. إلى هنا الحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا.